أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من حسدا من عند بينهم يوم القيامة Oh. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن اتقوا يوما لا تجزي نفس